هيئات وحالات لم تكن مشروعة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما منع الحادة من الطيب ومن التعرض للخطاب ومن الكحل والتزين والتجنول، ومنهاها أن تلبس ملابس الزينة وأن تبيت في غير بيتها وتأكل ما شاءت وتنام حيث شاءت في غرفة أو في خلاء في سطح سطح منزل أو في ما سوى ذلك، غير أن لا تخرج عن بيتها أو تتركها. وأما هذا العمل فإن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها دخلت أسوأ مكان في منزلها، فلم تقرب ماء ولم تمس طيبا ولم تغتسل ولا مست أي شيء يزيل الروائح، فإذا حال الحول رمت ببعرة وجاءت بدابة تفتض بها تدلك بها، فقل أن تأتي أن تؤتى بشيء من ذلك إلا تموت الدابة من نفن ريحها. فقضى الله جل وعلا على هذه العادات وأمات تلك الأخلاق والموروثات واستبدلها بنظافة الإسلام وطهارته والتطهر من الأنجاس والأغلال والأدران. هذا العمل الذي سأل عنه السائل فيما يتعلق بمن يتوفى زوجها أو ميتها أمر محرم في شريعة الإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا درويش علي أحمد من اليمن الشمالي دير عبد الله يسأل عن قضية هامة، ألا وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا يشترك معه في السؤال عن هذا الموضوع إحدى الأخوات المستمعات، وصفت نفسها بوصف لا أدري عن الشيخ صالح، أرجو أن يتفضل بالتعليق عليه. تقول المعذبة ميم عين عين من الرياض حي الزهراء. استأذن الشيخ صالح في قراءة رسالة الأخت. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. المطلوب هو: أنا دائما أذهب مع ابنة عمي بسيارة إلى المدرسة، وبعض الأحيان يكون السائق هو ابن عمي، إنه يشغل الأغاني. فقلت لأختها تقول له بأنه لا يشغل الأغاني، ولكنه رفض، وعلى ما أعتقد أنه يعرف أن الأغاني حرام، مع العلم بأنني أنصح بعض الطالبات بتحريم سماع الغناء. فهل أكون أنا والعياذ بالله معاتبة أو مطابقة لهذا الحديث؟ وأيضا يا فضيلة الشيخ، إن والدي يسمع الأغاني في التلفاز ويكون الصوت مرتفعا، أما أنا إذا شغلت القرآن أو خطب دينية كأمثال بعض المشايخ وغيرهم من العلماء الأفاضل يقول لي والدي: أخفضي الصوت، أتريدين الناس أن يسمعوا؟ فما الحكم فيما ذكرت؟ هل أنا مطابقة لهذا الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وجزاكم الله خيرا. أما سؤال أخينا درويش علي أحمد فيقول: ما رأيكم في من يرى منكرا فاحشا ولا يستطيع أن يفعل شيئا تجاه هذا المنكر، خاصة إذا تكلم الإنسان يقولون بأنه يتدخل فيما لا يعنيه؟ لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم دعامات الإسلام ومن أهم واجبات المسلم، فالجهاد في سبيل الله أساسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسل إنما أرسلوا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر مبشرين ومنذرين، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا ميزانا وطريقة نعمل بها ما نستطيعه في تغيير المنكرات والأمر بالمعروف يقول من رأى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره بغير هذا اللفظ، ولما أتى على المرتبة الأخيرة وهي التغيير بالقلب قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وبالتفريع والبيان لبعض معاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي للإنسان أيضا أن يتصف بالحكمة وأن يتزيى بزي العقل في أمره ونهيه، وأن يحاول أن يتدرع بالصبر حتى لا يغضب لنفسه عندما يرد أمره، فإن في بعض الأحوال ينقلب الآمر بالمعروف مدافعا عن نفسه، غائرا لها، غاضبا لكرامته لا لدين ربه جل وعلا. أما مرتبة تغيير باليد فإنما هي لذوي النفوذ من أهل السلطة والمسؤولية ورجال الحسبة ورب المنزل في بيته، الأب في منزله والأم في منزلها، رعاة في البيت ومسؤولون عن الرعية ومطالبون بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يبلغه الأمر بالمعروف أن يرده أو أن يغضب على الآمر، ولا يجوز له أن يستصغر الآمر لأنه من أبنائه أو أولاده أو من خدمه، فإن الحق ضالة المؤمن، والمعروف هو المعروف لا يغيره تغير المتكلم به، بل المسلم الذي يعلم قيمة إسلامه هو الذي يرضى ويفرح إذا ذكر بأمر الله ووجه للإنابة إلى طاعة الله. وينبغي للمسلم أن يعرف منزلته في هذه الحياة، فلا يتزل قدمه ولا تمتد يده لما ليس من صلاحيته، لئلا يسبب ضررا على نفسه وعلى الدعوة التي يدعو إليها. فالحكمة هي المطلوبة للمسلم، والله جل وعلا أوصى نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بها، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد لمسلم أن يكون برا رؤوفا لطيفا كريما سهل المحيا لطيف المعشر مع من يدعوهم، يعلم أنهم مرضى فيعاملهم كما يعامل الطبيب الحاذق واسع الصدر مرضى الذين ضيق المرض صدورهم ورفع من حساسيتهم وأرهف مشاعرهم للغضب بسرعة، فهو إنما يلاطفهم ملاطفة الأم الرؤوم لطفلها الصغير الكثير الغضب. على الداعي أن يعلم أنه خليفة رسل الله في الدعوة وأتباع أنبياء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من رسل الله، ينقذون الناس من الضلالة ويدفعونهم إلى طريق الهدى ويزخون في قفاهم إلى أسباب مرضات الله، عليه من يخاف الله. وعلى الداعي أن يتصور قدرته ومنزلته، فإذا أحس بأن وضعه غير مناسب للتغيير باليد، وهذا هو الأغلب الأعم على الناس، فليتحول إلى التغيير باللسان. لكن عليه أن يجنب نطقه بالسلاطة وأن يحرص على اللين في القول، فإن الله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا، فلا بد من لين الكلام والرفق. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن لما قست في ردها على اليهود عليهم لعنة الله، قال: ما يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. فلا بد للمسلم أن يكون رفيقا في نهيه رفيقا في أمره، رؤوفا بمن يدعوهم ويزجرهم، رؤوفا بهم، لطيفا في محادثتهم، حتى يقبل كلامه ويقع وعظه من القلوب موقعه، ليستفيد من ذلك ثواب الله جل وعلا. فإذا تعذر القول وكفت الألسن وكمت الأفواه، وأصبح لا مجال للنطق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعوذ بالله من إدراك ذلك الوقت، فإنه يبقى التغيير بالقلب ولا يعذر به أحد، وإنما يغلط الكثير من الناس لعدم تصور معنى التغيير بالقلب. فالتغيير بالقلب أن يبغض في قلبه المنكر وفاعله، وألا يأتي إليهم طائعا مختارا، أن لا يزورهم إلا للإنكار والدعوة، وأن لا يستزيرهم إلا لذلك. فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك تجنبهم، إلا إذا ترتب على تجنبه ما هو أعظم نكرا مما كان يتركهم لأجله، فإن ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما، وإهدار أدنى المصلحتين جلبا لأعلاهما من قواعد الشريعة الإسلامية. والسائلة التي ذكرت عن والدها ما ذكرت، وعن ابن عمها ما ذكرت، لا شك أن هذا بلاء وشر أعم الناس إلا من رحم الله، لكن عليها أن تكون أيضا متصفة بالحكمة. فإذا كان أهلها من أهل الصلاة والمحافظين عليها، وكان ابن عمها كذلك، فإنه يرجى له أن تنهاه صلاته، وأن تنهاهم صلاتهم عن أي فحشاء ومنكر، لأن الصلاة كلما أتقنت وأحكم أمرها واعتني بسننها وواجباتها وأديت بطمأنينة وخشوع وإقبال على الله ورغبة، نهت فاعلها عن الفحشاء والمنكر، وأنارت له بصيرته وأشرقت لقلبه، فانفتح عليه النور فأصبح مبصرا بنور الله. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصلح الحال. وعلى هذه السائلة أن تصبر ما دامت مضطرة للذهاب مع ابنة عمها، ولا تستطيع أن تذهب مع أخيها، أو أن لا يكون ذلك متيسر، أن تصبر لعل الله أن يكتب فرج، وتدعو لابن عمها بقدر ما تستطيع، وتشعره بلطف وأدب أنه ما أحسن أخلاقه لو تجنب هذه الحالات، فإن ذلك يؤثر. والإنسان كثيرا ما يتأثر بنصح البنت والأخت والقريبة أكثر مما يتأثر بنصح زميل له والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح، ذكرتم موضوعا هاما كثيرا ما نقع فيه، ونسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا ذلكم، هو الغضب للنفس. الإنسان قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا رد قوله غضب لنفسه، وصار إما أن يختلق لمن أغضبه مثالب ومعائب، أو ربما حمله ذلك على العنف فبعدت الشقة بين الآمر والمأمور، واتسع الشق بينهما وبعد هذا عن أسباب الهداية، وربما راح ذاك ينتصر لنفسه أيضا، فيقع من المنكر ما هو أعظم مما كان عليه المأمور. وهذا مما يجانب الحكمة، لأن الإنسان مأمور أن يكون همه أن يغضب لله جل وعلا، وأن لا ينتصر لنفسه فيما يتعلق بدعوته إلى الله، لأن الانتصار للنفس يقلب الدعوة من طريقها الصحيح، الدعوة إلى الله وإلى دينه القويم، إلى الانتصار للنفس والانتقام لها، فيخرج ذلك العمل عن مكانه المرضي لله جل وعلا، إلى أن يكون عملا للتسلط والاستعلاء على الناس وإذلالهم، فينقلب الأمر بالمعروف إلى غير ما أراد الله جل وعلا له. على المسلم إذا غضبت نفسه وشعر منها تأثرا لرد قوله أن يتذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال الأنبياء، وأن نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يدعوهم حتى أدموه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يحكي ذلك النبي، يصف حالته، يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المسلم إذا ناله أذى في طريق أمره ونهيه يتذكر أن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر على ما ينال المرأة في طريق الدعوة إلى الله، وأن يتجنب الغضب للنفس. والإنسان ضعيف بشر، يجري ابن أن الدم أن الشيطان منه مجرى الدم، لكن كلما أحس من نفسه شعورا بالغضب لأجلها وانتصارا لكرامتها فليبادر بالاستغفار والإنابة إلى الله وتذكر الموقف بين يديه والحرص على جلب عباد الله إلى دين الله. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين، المتكلم والسامع والسائل، الحاضر والغائب، من أنصار دينه الصابرين في أمورهم كلها، والله أعلم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذن أختنا نستطيع أن نقول لها إن هذا الحديث لا ينطبق عليها؟ فاتني في الحقيقة تنبيه على ذلك الحديث، لا شك أنه لا ينطبق عليها بحال. وينبغي للإنسان أن لا يحمل السنة ما لا تحتمل، وأن لا يستدل بالحديث على غير ما يدل له، وأن يتوقع ذلك إلا إذا وصل من العلم القدرة إلى القدرة إلى الاستنباط والاستدلال ومعرفة وجه الدلالة. لا شك أن هذا الحديث متعلق بمن يأمر بالمعروف ويتجنبه وينهى عن المنكر ويرتكبه، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم هذا الشخص الذي يدعو إلى الخير وهو مرتكب ضده، ويهوى ينهى عن الشر وهو منغمس فيه والعياذ بالله، فيدور في أمعائه كما يدور الحمار بقطبه ووسائل عمله، يلتف أمعاؤه عليه وهو يدور بها في نار جهنم بسبب كذبه ودعواه أنه دعا إلى الله وهو إنما يدعو لنفسه والسمعة، ويرتكب ما حرم الله. نسأل الله السلامة من كل سوء. اللهم وصفها بذلكم الوصف المعذب الشيخ صالح، لا أدري أغفلتموه عمدا؟ لا يصلح للإنسان أن يقول عن نفسه إنه معذب، بل حتى ولو جاءته أمور من قضاء الله وقدره فقد تكون رحمة من الله جل وعلا بالعبد. ثم لا يصلح للإنسان أن يسرف في أوصاف نفسه بترحها وآلامها، لو كان الإنسان معذبا حقيقة يحس بأن ذلك نوع من العذاب فهو بما كسبت يداه، ولعل ذلك رحمة من الله به ليخفف عنه المتاعب في الآخرة، فعجل له بعض المتاعب في الدنيا تكفيرا لسيئاته. وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. شيخ صالح، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.